كما عرف المؤلف رحمه الله قال هو إذا شيء مع احتمال ضد المساوي، وعرفه الجويني رحمه الله قال هو التجويز بين أمرين لا لأحدهم المزية على الآخر. تعيد. هو إدراك شيء مع احتمال المساوي، وقال الجويني أنه التجويز بين أمرين لا لأن بدر الشك هو إضراب الشيء مع احتمال ضد مساوي، وعرفه الجويني أنه التجويز بين أمرين لا لأحدهما مزية عن الآخر. احنا الشك هو إضراب الشيء مع احتمال ضد مساوي، وعرفه الجويني أنه التجويز بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر. ما الفرق بين الشك والظن؟ كمان أن الشك يكون فيه ضد مساوي، متساوي في الاحتمال فيه متساوي أم لا؟ والظن أحدهما أرجح. إذن أي المرتبتين أعلى في الإدراك، الظن أم الشك؟ الظن. توافقون؟ طيب هذا عن الشك. أخذنا الوهم. ما هو الوهم؟ أن يحكم يجوز نرفع دعاء هذه حكاية صياح ديك وحكاية صياح الديك، لا أظن أنه يصح الدعاء عندها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها قد رأت الشياطين، وإذا سمعتم صياح الديكة فادعوا الله تعالى فإنها قد رأت الملائكة، لأنها فترة يستجاب فيها الدعاء. فلو سمعنا هذا الصياح في الجوال ايش نقول؟ الظاهر أنه ما في دعاء. ليش؟ هذه حكاية ديك، حكاية وصياح ديك، لكن نريد منك الصوت الحقيقي. ماذا؟ أن نحكم على الشيء أولا بتعريف المؤلف أنه إدراك الشيء مع احتمال مرجوح، مع احتمال ضد المرجوح. المؤلف هو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. هو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح. هذا أولا. هو إدراك الشيء مع احتمال ضد رجوح. والله يسلكها الأخير. يوسف هو رجل الموقف. هذه الكلمة الفصل. أيهما أعلى في الإدراك يا محمد؟ الوهم أم الظن؟ هذه أسهل. الوهم أم الشك؟ تأكدوا لها فيها شك، صح؟ إذا تبين لنا أن إدراك الأشياء يكون على مراتب. جمال حاتم حاتم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. وهو معرفة هو التجويز بين أمرين بأحدهما مزية على الآخر. نعم. أو إدراكه بدر بعد احتمال ضد مرجوح. الشك إدراك شيء احتمال ضد المساوي. الوهم هو إدراك شيء مع احتمال ضد الراجح. اتفقنا. العلماء الوصول قسموا العلم إلى قسمين. الأزهر قسم العلم إلى قسمين، نظري وغيره. ونظري هو الذي لا نظري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. طيب النظري هل له تعريف آخر؟ النظر والاستدلال. خلينا نسأل بعض.

هي تحتاج إلى علم التلبس. بما أن المعرفة تنقسم إلى علم وظن، فكان لابد أن يتكلم المؤلف رحمه الله عن العلم ويخصص له بابا لله. إن الإدراك إما أن يكون ظنيا أو يقينيا، واليقيني بمعنى العلم، لأن الأحكام لا يتوصل إليها إلا إلا على درجات في الإدراك، إما على سبيل اليقين وإما على سبيل الظن. صح. طيب، ما هو العلم في تعريفه؟ نعم، كما عرفه المؤلف رحمه الله هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أين غطاء الرأس؟ نعم. نعم، قال المؤلف رحمه الله هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ويقول يعني يقول بعض العلماء إدراكا مطابقا. أما الجويني رحمه الله فقال هو إدراك إدراك الشيء المعلوم، معرفة المعلوم، معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. هذا التعريف. الذين خالفوا عرفوا العلم بتعريف. على ما هو به مع سكون نفسه إليه. أعد هذا التعريف يا وليد، تعريف المعتزلة للعلم. تحفظ يلا. هل هذا صحيح؟ وما وجه بطلانه؟ نعم. نعم. في وجه آخر. نعم. يقول هذا رجل عامي إذا اعتقد شيء وقال هذا شيء سكر إلي نفسي وطمأنت إلي نفسي هذا هو العلم، يقول هذا غير صحيح. كل عام يأتي بشيء ويقول هذا هو العلم لأنه سكر نفسي، فهذا لا يكون علم. لا يكون علم. صحيح. نعم. إذن هو إدراك الشيء أو معرفة الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. صح؟ لكن عندنا محترزات. نعم. إدراك خرج بخونا إدراك عدم إدراك المعنوي، وهذا يسمى الجهل البصري. كان يسأل أحدهم عن غزوة بدر فيقول لا أدري، وخرج على ما هو عليه هل يصدق على إنسان لم يدرك الشيء إدراكا كليا أنه جاهل من كل وجه؟ لا، لأنه هناك بعض الأمور ما قد تفوت الإنسان، وقد ثبت أن بعض الصحابة فتتهم عمر بن الخطاب فتته الطيم يعني مع عمر بن ياس، فلا يسمى جاهل، قد يوجد هذا في الإنسان ولا يعتبر شيء، قد يخفى عليه. نعم. أكملك. وقوله مخرج بطولنا على ما هو عليه، إدراك الشيء على وجه مخالف ما هو عليه، وهذا يسمى الجهل المركب، وهو ما كان يسأل إنسان عن شيء فيخبر بخلاف الواقع. كان يسأل عن غزوة بدر مثلا فيقول في سنة ثالثة للهجرة أو سأل آخر، مثال عن الخيار، وهو الخيار المعروف في الخيار هو تمييز بين الشيء. لا في فضل. صح. إذا قال هذا نقول جهل مركب. مثال كيف سأل مثلا عن الذئب؟ ذئب الظئر الضاء. في يقول بأن الذئب مثلا هو الظهر مثلا حيوان، يقول بأنه الحيوان. لا حول ولا قوة. الظئر أنثى الحيوان.

نعم. ادرك شيء مع احتمال بدء مرجوح ولم تعرف المواجه رحمه الله. وعرف الرجويني رحمه الله قال هو التجويز بين امرين كاحدهما ازاي على الاخر يقصد ظهر. وقال هو التجويز بين امرين لاظهار احدهما. احسنت. هذا ايش؟ الظن. هل الظن معمول به في الاحكام الشرعيه مع انه قد ورد الذم فيه؟ بدر. نعم معمول به في الاحكام الشرعيه، والذم الذي ورد في الظن ليس الظن كله، الظن ينقسم الى ظن مذموم وظن محمود. قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني علم ان فيه ظن مذموم وظن محمود. صح؟ أو على الأقل ظن جائز، على الأقل ظن جائز. طيب قد يقول قال الأحكام الشرعية لا يقال فيها بالظن، ينبغي أن يكون أن نكون متيقنين، لأن المسألة تعبد لله والتعبد لا يكون بالظنون. نعم. صحيح. إذا كان مبنيا على قرائن. طيب أنت قلت أكثر المسائل الفقهية مختلف فيها، هل هذا صحيح؟ ها؟ هل المسائل العلمية اليقينية اختلف فيها؟ ها؟ هل اختلف فيها هذا بين العلماء؟ لا لا، الذي اتفق عليه بين المسلمين، ها؟ لا خلاف فيه، هذا يقيني علمي صح؟ الظني في خلاف. الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، والدليل وآتوا حقه يوم حصاده. الدليل وآتوا حقه يوم حصاده، هل تخرج الزكاة من جميع ما تخرجه الأرض، سواء كان مما يكال ويدخر أو مما لا يكال ولا يدخر؟ نعم. هذا قول أحناف، قالوا أن كل ما زكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض. نعم. وقال آخرون لا، يعني استدلوا، يعني خصصوا هذا الدليل بقول صلى الله عليه وسلم حاجة في خمسة أوسق، ليس في مدونة خمسة أوسق صدقة. وقال نعم. هذا في تقييد بالنسبة للكمية وكذلك الكيفية في الجنس كذلك، يعني فكل شيء يوصف يجعلوا يعني يحملوا أحمالا يعني هذا الوسق القول. فخصصوا الدليل الأول، والأولون قالوا لا، قالوا يعني يشمل كل شيء ويمكن أن يوسق كل شيء. إذا نقول زكاة البقول أو الخضروات مختلف. ظني ولا يقيني؟ ها ظني. زكاة الحلي ها لماذا؟ لأنه مختلف فيه. صحيح. وعلى هذا فقس في كل شيء. زواج التحليل، زواج التحليل نقول صح. إرث الكافر للمسلم أو العكس، يقيني؟ لا في خلاف، في خلاف. نعم. إذا كان يعني في مسألة يعني فيها دليل واضح، يعني ما فيها ظن، ما فيها شبهة دليل، ومع ذلك وجد الخلاف، أن ربما قد يكون بعض لم يسمى الدليل، فلنقول مسألة ظنية أو أنها يقوم. إذا وجد الخلاف، إذا وجد الخلاف لا يمكن أن يقال أنه يقيني. يقيني باعتبار يعني اتباع الدليل، هذا يقين لا شك، لا نقول أنه ظن. لكن عند الأصوليين لا يقولون انه يقيني، يقولون انه ظني، بما انه في خلاف يقولون انه ظني. الضابط هو الخلاف. الضابط خلاف الخلاف. نعم. ولو احنا مر علينا الاجماع، مر علينا الاجماع، وقلنا ان الاجماع هل ينخرب بمخالفه رجل واحد ام لا ينخرب؟